الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. طيب، من الذي حفظ فليقل ها أنا ذا، الذي حفظ فليرفع يده، معنا حديث علي اليوم هكذا رضي الله عنه، وعبد الله ابن مسعود كذلك. إذن معنا حديثان، فمن يقول أنا قم. ملأ الله وفي لفظ لمسلم نعم، وله أي لمسلم لا ما عندهم خارج وداخلي والله ما أدري ما هو الوضع المعتاد يعني حتى البرة نعم. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون مرت نعم ملأ نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. الحفظ فيه ما فيه هكذا، فيه ما فيه نعم ثبته. طيب الله يحفظك، من أين أنت؟ من جدابية، جزاك الله خير، تفضل اجلس، قم وارفع صوتك. صلى الله عليه وسلم. قال يوم الخندق. الخندق ولا الحندق؟ الخندق. تفضل. قال يوم الخندق. قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار. كما شغلون عن صلاة الوسطى. حتى غابت الشمس. صح. حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم. شغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة العصر. ثم صلاها. والعشاء. أحسنت، جزاك الله خيرا، نعطيك من هذا. الله مش فيها البرزة هذه، إن شاء الله خير. هذه برزات تخوف هذه. إيش هذا؟ ها أبوني تفضل. نعم. فمن يقول أنا؟ نعم. ويكون يعني عدلتهم يعني. الله يحفظكم. نعم تحفظ حفظا متقنا لا يسقط منك حرف. قم. أحسنت جزاك الله خيرا. أعطيناك من هذه. الله يحفظك جزاك الله خيرا. نعم من القائل؟ ها أنا ذا. نعم قم. هذا الأخ هكذا قم. عن عبد الله رضي الله عنه حبس بفتح الباء. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واستقرت. حتى احمرت الشمس. احمر فعل ماضي او مضارع او امر؟ ماضي. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ السؤال يذهب عنك الحفظ. دخول قد ما في قد. من أين أنت؟ أشياء بسانو. الله المستعان ما نعرف مناطقنا. نعم فسانو. أيوة ما عرفت احمر في الماضي كيف عرفت؟ لا بأس لكن هنا بين أيدينا علامة. فمن يقول أنا؟ وقد أفشيت السر. رحيبات أنت السؤال أكبر من هذا. هذا السؤال ليس لك أنت. نحن نعد لك أسئلة كبيرة. نعم قم أيها الولد. أجبت لقبوله التأنيث الساكنة من عندك أو من الجيران؟ أحسن جزاك الله خيرا. أكمل الحديث. صلاة العصر. أحسنت جزاك الله خيرا. أعطوه الكتاب. نعم من القائل؟ ها أنا ذا. نعم قم. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحمد من أمر الله بالله تبارك كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجواءهم وقبورهم نارا او قال حشى الله اجواءهم وقبورهم نارا. احسنت جزاك الله خيرا. تفضل يا اخان اعطيه بحث. نعم الأخير من هو سيقرأ الأخير عند أخينا ذاك المتكئ على الجدار. كما شغلونا حتى غابت صلاة العصر ثم صلاها. عن العصر حتى احمرت شغلونا أجوافهم وقبورهم أحسنت جزاك الله خيرا. يحتاج إلى تثبيت أكثر. طيب خذ الكتاب هذا أعطيه خذ. طيب قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. ما يوم الخندق؟ ما يوم الخندق؟ اليوم الذي حاصر فيه الكفار المدينة فحفر الصحابة رضي الله عنهم الخنادق حول تحصينا للمدينة حتى يمنع الكفار من الدخول إليها. في أي عام من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السنة الخامسة من الهجرة. أحسنت جزاك الله خيرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فيه دليل على ماذا؟ قم. جواز الدعوة على الظالم. نعم. فيه مشروعية الدعاء على الظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لأنهم ظالم ولأنه بسبب اعتدائهم انشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عن صلاة العصر. وقد علل العلماء بأنه لم تنزل صلاة الخوف بعد التي فيها يصلى على كل حال. قم. نعم يا سعيد، ماذا تريد؟ وفيه دليل على عذاب القبر. فيه أن القبور قد تملأ نارا، صح، وإن كان حديث اللهم اجعل قبورنا أو قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار هو من طريق أبي بكر ابن أبي مريم اختلط بسبب أن سرق حلي له، واختلط قد تقدم معنا معنى الاختلاط في درس البيقونية، فمن يقول أنا؟ هذا السؤال لأخينا الرحيبات، قم. اختلط معناه جن عقله، جن عقله، صح، فقد عقله وتغير. نعم تغير، مثل ليس مختلط للتغير. إذن فماذا يكون؟ يقولون فلان تغير بآخره أو بآخره. من العلماء يتغيرون، العلماء يتغيرون لا يثبتون. نعم اسمعوا ماذا قال أخوكم الرحيبات، زلة شنيعة، يقول إن العلماء يتغيرون، طعنوا في العلماء، ويقول إن العلماء يختلطون. الإنسان ضعيف، وعلى هذا العلماء يتغيرون ويختلطون، بعضهم. أخوكم رحيبات اضطرب اضطرابا عظيما. تغديت يا أخانا؟ تغديت؟ نعم، إذن الجوع أنفع لك، اجلس. نعم، من يصوب ما قاله أخونا رحيبات من الزلل العظيم؟ من يصوبه ويقومه ويجعله على الجادة؟ من؟ من؟ عزيم أنت يا أيمن، قم قوم ما قاله أخونا. التغير هو بداية الاختلاط، صح، التغير مبادئ الاختلاط، أما الاختلاط فهو فقد العقل، يعني يجن بالكلية، فقدان العقل بالكلية يجن، والتغير مبادئ الاختلاط، عرفتم؟ أما ما أطلقه أخونا الرحيبات بأن العلماء يتغيرون ويختلطون، لا، هذا ليس على هذا الإطلاق، أن بعض المحدثين ربما يبتلى بمصاب فيفقد فيه عقله، فإن بعضهم قد اختلط بسبب وفاة قريب له، وهو من هو؟ لا لا، قم قم يا محمد. سهيل بن أبي صالح، أحسنت، جزاك الله خير. وبعضهم قد اختلط بسبب حلي سرق من بيته، من هو؟ قم. أبو بكر بن أبي مريم. وسعيد بن أبي عروبة قد اختلط، دخلوا عليه فقال لهم مالك خازن النار في أي من أي بلدة هو، فعرفوا أنه قد اختلط، عرفتم؟ وهذا يدلك أن الإنسان ضعيف، فلا ينبغي أن يعول المرء على علمه ومنزلته، بل يسأل ربه العافية، العفو والعافية. وليس قصد أخينا الرحيبات أن العلماء يتغيرون ويختلطون في المنهج والسنة، لكنه لم يستطع التعبير على الوجه الحسن، ولكل جواد كبوة بل كبوات. فعلماء السنة هم من أثبت الناس على الحق والهدى، بل هم أثبت الناس، ولا يتغيرون عن السنة، ولا يتزحزحون عنها، والتاريخ يشهد بهذا. ومن سعادة المرء أن يوفق للسنة من أول أمره. أما أهل الأهواء فمن شأنهم ودأبهم أنهم يتغيرون، تارة يقول بقول المعتزلة، وأخرى بقول الأشاعرة، وثالثة الأثاثي أن يقول بقول الجهمية. يتنقلون من مذهب إلى آخر ومن قول إلى آخر، فمن شأنهم ووصفهم التفرق والتذبذب والشتات، ويرمي بعضهم بعضا بالكفر والإلحاد. أما أهل السنة فمن شأنهم الاجتماع على الحق، وأنهم يثبتون على الحق إذا تكلم المشرقي بكلام كان هو نفسه كلام المغربي، وهكذا السنة تجمعهم ويأخذون ويتلقون من مشكات واحدة. أما أهل الباطل فكل واحد منهم اتخذ سبيلا، وكل واحد منهم اتخذ طريقا، وكل واحد منهم اتخذ إماما لمذهبه يصدر عنه. والقول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. وأهل السنة القول قول من؟ قم قم. أهل السنة القول قول من؟ قول الله وقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. على فهم من؟ على فهم الصحابة والقرون المفضلة من سلف الأمة. أحسنت. وأرباب البدع كيف فهموا الكتاب والسنة؟ كيف فهموه؟ لم يفهموه؟ أحسن، اجلس، طالما أنهم لم يفهموا أفضل. أنت تريد أن تجيب على هذا السؤال أنت؟ أيوة، لا تدري؟ قم تفضل استريح يا أخان. فهموا على وجه التعصب لمشايخهم وعلمائهم، وفهموه وفق أهوائهم، وفهموه أيضا باتباع المتشابه والبحث عن الشبه. أحسن، هذا هو فهمهم الذي زل بهم. أحسن، تفضل. طيب، قال: قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وقد جاء مصرحا بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهل في المسألة قول واحد؟ الجواب في المسألة قم. سبعة عشر قولا، وممن ذكرها وذكر أدلتها الشوكاني في نيل الأوطار. طيب، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، قال الله: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ماذا تحفظ في فضلها يا أخانا محمد؟ قم قم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان ما هما؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. صح، استريح. أفيكم أحد يحفظ شيئا في فضلها؟ قم قم أيها الرافع يدك. إيش قال؟ إذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا أحسنت. جزاك الله خيرا. نعم عندك يا محمد جمهور. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. أحسنت يا أخانا. قم يا بني قم. ذكرنا هذا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تفضل استريح. نعم من القائل؟ ها أنا ذا من وراء. قم. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم قم. أقسم الله عز وجل بهذه الفترة من الوقت فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. نعم قل. حديث تعاقب الملائكة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. ونعم يسألهم الله عز وجل ماذا تركتم عباده؟ قال أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وهو في صلاة العصر. نعم قم. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طيب نعم جزاكم الله خيرا. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، وفيه أنه من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ قوله وأقم الصلاة لذكري. إذن يصلي العصر ثم يصلي المغرب، كما دل على ذلك الحديث الآخر لما ناموا عن صلاة المغرب لما ناموا عن صلاة العصر فصلى العصر ثم صلى المغرب، وفيه ترتيب بين الصلوات. وله عن عبد الله بن مسعود حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر لأنه كان في قتال معهم وهم قد حاصروا المدينة حتى احمرت الشمس أو اصفرت. وفيه نعم من القائل؟ ها أنا ذا. قوم. الأخير الأخير. نعم في حرص الراوي على ضبط الحديث. طيب أحسن جزاك الله خيرا. في قوله احمرت الشمس أو اصفرت، وقد تقدم معنا وقت عصر صلاة العصر، فمن يقول أنا؟ أنت قم. وقتها يبدأ حتى يصير ظل الشيء مثله صح، وينتهي بغروب الشمس. هذا الوقت الضروري أو الاختياري؟ الضروري. والاختياري اجلس اجلس. نعم قم الأخير قم. ماذا يقول؟ حتى إيش؟ حتى يخرج بياض قرص الشمس يخرج إيه؟ أين يمشي يخرج فين؟ اجلس يا أخانا. نعم أخونا المقابل قم. وقد جاءت الأسماء. جاءت الآن هنا. طيب نصلي. أيوة نصلي. نعم. احمرار الشمس أو اصفرارها دليلك. دليلك. نعم. فمن يقول أنا؟ قم. لا هذا فيه التبكير في أداء صلاة العصر. أريد نهاية الوقت الاختياري لصلاة العصر. نعم. من القائل ها أنا ذا؟ لكن يأتي بالدليل. طيب قم يا أخانا أنت. هذا الأخ أظنه سئل. هذا الذي وراء الذي عند الجدار. قم. ماذا يقول؟ قبل غروب الشمس. هذا هو الوقت الاختياري. اجلس. نعم. قم. هذا أحسنت. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. هذا هو الوقت الاختياري. والوقت الاضطراري هو غروب الشمس. أريد دليلا على الوقت الضروري. طالما أنت قد قمت هل نظرت إلى الكتاب لما أجبت؟ نظرت أو لا؟ إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. نظرت أو لا؟ نظرت أو لا؟ فيقول نظرت. ما في شيء يا خانة. لقد شعرت بأنك نظرت. اجلس. نعم. من يأتي بالدليل على أن الوقت الضروري نهايته غروب الشمس لصلاة العصر؟ من أتى به فله درهم. نعم. قم يا أخانا الأخير. قم أنت. من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. أحسنت. جزاك الله خيرا. طيب استريح. اجلس. طيب سيارة. احنا سنحفظ أسماء السيارات. سيارة سكودا زرقاء اللون. رقم اللوحة 35. تسد الطريق. يقوم صاحبها. ضروري يا إخوة. سيارة سكودا زرقاء. زرقاء اللون. طيب طيب نأخذ درسا إن شاء الله. جاهز لنا أدخلوا الجنازة. في جنازة يقول. ما دخل شيء. نعم. في الصحيح هذا أخا بس ما أذكره الآن. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس ماذا تعرف عن؟ نعم. قم. حبر الأمة وترجمان القرآن. لزم بيته في الفتنة التي حصلت بين الصحابة. نعم. قم. وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم قم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أحسنت، تفضل. وهو الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وقال له كلمات عظيمة، فمن يأتي بها من أبنائنا الصغار، من يأتي بها؟ قم يا محمد قم. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم يا محمد قم، يا محمد مجدي قم، أكمل ما قاله محمد. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أحسنت، أعطوا هذا لمحمد ذاك وهذا لمحمد. نصلي إن شاء الله. طيب حمك الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء. أعتم، فإن الأعراب كانوا يسمون صلاة العشاء بالعتمة. ثم جاء الإسلام بتسميتها بالعشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العتمة على صلاة العشاء في حديث: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا. فدل ذلك على أن النهي هو للكراهة والتنزيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في تخريج آخر ربما خاطبهم بما يفهمونه، فهم كانوا يعرفون العشاء بالعتمة. وقوله أعتم النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه أخر من صلاة العشاء في شدة الظلمة. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، وتقدم معنا وقت صلاة العشاء يبتدئ وينتهي، فمن يقول أنا؟ نعم سأختار من الورقة. اللهم حوالينا لا علينا. أين محمد سليمان من إجدابي هذا؟ محمد سليمان أعقيلة موجود؟ حياك الله يا محمد. وقت صلاة العشاء متى يبدأ ومتى يخرج؟ بدايته من غياب الشفق الأحمر صح، ونهايته فيها قولين ولا فيها قولان؟ قولان صح. إذا قال فيها قولين أخطأ. ها؟ قم. إذا قال فيها قولين أخطأ لم يخطئ، إذن أصاب. ها؟ أنت لست صاحبا للنحو؟ من منكم صاحب هو والنحو؟ من هو؟ أنت أصحاب والنحو؟ ها؟ لم تعقد بينكما صحبة إلى الآن؟ نعم. قم أيها الولد. فيها قولين صواب أو خطأ؟ نعم. خطأ؟ مش من اللغة العربية؟ إذن هي لهجة صومالية. هكذا اجلس. نعم أنت وراءه. قم. كلاهما صحيح؟ فيها قولان وفيها قولين؟ فيها قولين. اعرب. نعم. أريد أخا كبيرا. أين هو؟ قم أنت. من أين أنت؟ جدابية. خلاص صاحبك قام. أنت توافقه أو تخالفه؟ تخالفه. ماذا تقول؟ فيها قولان أو فيها قولين؟ قولان. اعرب. في حرف جر. الها ضمير مبني على السكون في محل جر بحرف الجر صح، وهو خبر مقدم صحيح. قولان مبتدا مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. أحسنت، أجبت وأصبت. طيب استريح، خذ كتابا. أعطي كتاب. تفضل استريح. تفضل يا عبد المهيمن، ماذا عندك؟ لا متعلق. أيوه نعم. طيب السؤال كان حول آخر وقت صلاة العشاء، فيها قولان، ما هما القولان؟ قول إلى منتصف الليل وقول إلى طلوع الفجر، وأنت مع أي الفريقين؟ مع منتصف الليل. دليلك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو شدة الظلمة وهي تكون في منتصف الليل. طيب لكن نريد دليلا صريحا، هذا مستنبط فيه فهم، نريد دليلا صريحا. من أتى به فله درهم. أنت تأتي به؟ أخونا هذا. ها؟ ما زلت دايخ؟ اسمع طيب. نعم. فمن يقول أنا؟ قم. طمعت في الجواب أو في الدراهم؟ في الجواب. يلا. ها إن الحسنات يذهبن السيئات. اجلس. نعم. فمن يقول أنا؟ قم الأخير، قم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه وقت العشاء إلى منتصف الليل الأوسط. صح، أحسنت، هذا في صحيح مسلم وهو الراجح. إذن الراجح أن آخر وقت صلاة العشاء هو منتصف الليل. نعم. طيب، وإذا أردت أن تقسم بالساعات فكيف تفعل يا أخانا حمدان؟ كيف تفعل؟ كنت مسافرا، وصلت إلى الهند التي جاء منها أخوك. أريد أن أعرف منتصف الليل عن طريق الساعات، فماذا أفعل؟ تراقب أذان الفجر. نعم. اجلس يا أخانا حمدان، قم. اجلس يا أخانا، تفضل يا أخي، والذي يقوم وقد فرغنا من السؤال يجلس. نعم، قم. لا، ما هو أنت الذي وراءك. نعم، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، المنتصف هو منتصف الليل. صح، أحسن. كذلك أخواننا في الشبكة، كيف حالهم؟ نعم. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر بن الخطاب الفاروق، وهو من الخلفاء الراشدين. قم. الخلفاء الراشدون من هم؟ لا تدري؟ أين أخوك؟ أنت جديد وأخوك جديد أو قديم؟ جديد. اجلس، قم أنت. الخلفاء الراشدون من هم؟ وأنت جديد أيضا، من أين أنت؟ من القربولي. طيب، حياك الله، تفضل تجيب. قم. سيدنا عمر بن الخطاب. أيوه، عمر بن الخطاب. أبو بكر الصديق. وسيدنا عمر. عمر واحد. كم عمر؟ سيدنا أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق. سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. سيدنا علي. علي بن أبي طالب. نعم. سيدنا عثمان بن عفان. أحسنت، جزاك الله خيرا. لكن عثمان قبل علي، هكذا بالترتيب، أعدها بالترتيب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وسيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسيدنا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه. سيدنا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أحسنت، جزاك الله خيرا، الله يحفظك. نعم. ها؟ أيوة، الإخوة يقولون أعطيه كتابا. أنت وصلت الآن من الطائرة؟ ها؟ من المطار الآن، من المطار. حياك الله. أنت تريد الهند الآن؟ أنت كنت في الهند؟ حياك الله، نحمد الله على سلامتك. وأنت بين إخوانك وأبنائك حياك الله. الآن الإخوة يعدون لك شيئا إن شاء الله خان. الله يحفظكم. بعد الغداء تأخذ الكتاب. طيب حياك الله. من أين أنت؟ من سبها. الله يحفظكم. حياك الله مرحبا بك. طيب أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر بن الخطاب الفاروق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا غيره. وهو الذي قال تلك القولة لما بلغه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يقول أن محمدا قد مات أضرب عنقه. فماذا قال أبو بكر الصديق؟ نعم قم. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قد استدل أبو بكر الصديق بآية. ما هي الآية؟ قد استدل بآية. قم يا أخانا. هذا الأخ أخونا هذا. لا ما هو أنت الذي وراء. قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر ما كأني سمعتها قبل هذا. صحيح. اجلس. أحسنت يا خان. خذ هذا الكتاب عمدة الأحكام. أعطيه. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله. الصلاة عندكم إيش النسخة؟ ها؟ بالضم؟ الظاهر هذا حتى في اللغة هذا وهذا. نعم؟ طيب الصلاة على تقدير مفعول محذوف عامله. أقيم الصلاة يا رسول الله. الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان. وفيه أنه أخر صلاة العشاء حتى بدأ الصحابة نساؤهم وصبيانهم يصيبهم النعاس وهم في انتظار تأدية الصلاة. وقد كان الرجال والنساء يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما حال حديث في تسوية الصفوف الرجال فالأطفال فالصبيان فالنساء؟ ما حاله؟ نعم تعرف حاله؟ قم. ضعيف جدا. من في سنده؟ من في سنده؟ أنا أيضا قد ضاع مني اسم الراوي. شهر بن حوشب. أحسنت يا أخانا. من القائد شهر بن حوشب؟ أحسنت. في سنده شهر بن حوشب. هذا هو علة الحديث. أعطوه كتابا لأنه قد فتح علينا وساعدنا. نعم ضعيف. شهر بن حوشب ضعيف، لا ما هو ضعيف جدا يا أخانا، لا ضعيف، ونفسه شهر قد اختلف فيه، والشيخ الألباني تارة يحسن له وتارة يضاعفه، وهو أقرب للضعف. شيخنا رحمه الله مقبل الوادع يضاعفه. شهر بن حوشب، نعم طيب، ذكره في تمام المنة. الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر، وفيه أنه قد نعم قد اغتسل. يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. إذن فيه استحباب تأخير صلاة العشاء، لكن هذا أيضا ينبغي أن يراعى فيه أحوال الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا اجتمع الناس عجل، وإذا تأخروا أبطأ، يعني إذا أبطأوا تأخر، وإذا تعجلوا عجل في الصلاة. فإذا يلاحظ أحوال الناس. أما في حال نشاط الناس وتهيئتهم لإقامة هذا الأمر السنة المستحب، فينبغي أن يؤخر في صلاة العشاء. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وإذا أخرت صلاة العشاء فإن الناس لا يجدون وقتا للحديث، وإذا بكروا بها وجدوا وقتا فسيحا للحديث، كما هو الحال اليوم. تؤدى صلاة العشاء كم بينها وبين الفجر؟ 7 ساعات أو أكثر، 9 ساعات، 9 ساعات، والناس عادة منهم من ينام في 11 و12، وبعضهم حتى 1 ليلا أو صبحا. لا شك أن هذا الأمر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في الحديث استحباب تأخير وقت صلاة العشاء إلى قرب منتصف الليل. وفي الحديث أيضا أن الإسلام جاء بدفع الحرج والمشقة، في قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، وبنحوه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند هذه أو عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فإذا الإسلام جاء بدفع المشقة، كما قال الله عز وجل ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. تفضل بارك الله فيك، تفضل الله يحفظكم، خذ كتابك معك. أين الكتاب؟ موقوتا أي مفروض ذا وقت، يعني لا يجوز تأدية الصلاة خارج وقتها، أنها تصلى في وقتها، هذا المقصود، يعني لا يجوز أن تقدم على وقتها، الصلاة باطلة، ولا تؤخر عن وقتها إلا لعذر من نوم أو نسيان. وإذا كنت مسافرا قد جد بك السفر فلك أن تجمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب و العشاء. طيب الله يحفظك. السلام عليكم. نعم، أن تخرج إلى الغداء، الله يحفظك. بارك الله الله يحفظك الله يحفظك وهذا ما في غد اليوم بنجيك حياك الله غدا وعشاء وايضا هذا من الغداء الذي انت حضرته انما السيد الله لا عاد تقول سيدي انما السيد الله ولست سيد قوم الله يعزك طيب. أنا رجل عسكري نقول عسكري عمية الجيش حياك الله كانوا يقولوا فيها دي ما مشت فينا هذه من العهد البايد هذه سنة عهد البايد هذا والله هذه تربينا عليها لا بأس بالتصحيح السيد الشيخ الجدول باش توقيت باش نحضر معاك حياك الله مرحبتين بك تحضر معنا هنا كيف لا يطول مكثك هنا في طرابلس أو المقيم هنا شهر إن شاء الله حياك الله الجدول من العصر إلى العشاء كل يوم إلا يوم الخميس ما في دروس وفي الجمعة عندنا بين مغرب وعشاء جزاك الله خير الكتب فيه واجدة تريد تأخذ معك كتب والله يريد طيب انظروا له كتب يا أخوان إن شاء الله تعطيه لإخوانك في السلك العسكري نعم كان لقيتهم حيين الله ميتين أنا ما ندري عليهم كتب وين تركتهم ليه ما جيت معهم هنا أنا كنت برا يا سيدي أنا جيت وأنا حي الميت بارك الله فيكم إن شاء الله الله يحفظكم حياك الله طيب لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة قال الله عز وجل ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ويقول الله عز وجل أيضا فاتقوا الله ما استطعتم ويقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والمشقة تجلب التيسير ولا تكليف إلا بمقدور عليه فلاحظ سماحة الإسلام أن الله عز وجل لم يجعل لنا حرجا في ديننا بل ديننا على اليسر قد قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا قالها لما أرسل من قم أنت جاي للاستفادة فقط كلنا للاستفادة فقط تستحي والله من القائل ها أنا ذا لا تصيح يا بني نعم قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل من أين جمعة جمعة أين هو قم الله أعلم صلاح الديب أين هو نعم قم أخبر إخوانك الله أعلم قم الله أعلم الله الله يحفظك إن شاء الله قم يا أخانا قم هذا الأخ أيوة لا الذي وراءك الذي وراءك ها معاذ ومعاوية أصاب أم أخطأ أصاب بعضا وأخطأ بعضا طيب من يأتي بالصواب على وجهه قم أخانا هذا أيوة. اجلس أين كنت يا عامر سألنا عنك ولا ما سألنا عنك ما سألنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن من يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا تطاوعا ولا تختلفا من معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري أحسنت يا أخانا عامر جزاك الله خيرا إذن في الحديث استحباب تأخير صلاة العشاء لكن كما أخبرتك أن هذا يلاحظ فيه أحوال الناس في اجتماعهم وفي تأخرهم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مالك عبد المهيمن نعم هذه الساعة أي الساعة التي أخر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل منتصف الليل تحمل على آخر وقتها تحمل على أنه أخرها لآخر وقتها حتى الصحابة أنفسهم نساءهم قد رقدوا وصبيانهم. لا يؤذن في أول وقت، الأذان هو إعلام بدخول الوقت، هذا ينبغي من أول دخول الوقت أن يؤذن، هذه وظيفة المؤذن أن يكون عالما بالوقت وأن يكون أمينا لأنه مؤتمن على صلاة الناس، الناس يصلون إذا أذن المؤذن. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر الصديق، فقيهة نساء الصحابة، فقيهة النساء مطلقا رضي الله عنها. تشكيل لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة هذه الساعة. عن عائشة ولا عائشة؟ ها؟ عن عائشة. عائشة. لا عن عائشة. ممنوع من الصرف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. هذا الحديث فيه أن الصلاة إذا أقيمت وقد حضر العشاء أي الطعام فإنك تبدأ بالطعام. لأجل ماذا؟ لأجل ألا يأتي المصلي إلى الصلاة وهو مشوش الفكر غير حاضر القلب، وهذا يدلك على عظم أمر الخشوع في الصلاة، فهو روح الصلاة. الصلاة ما روحها؟ الخشوع. وقد امتدح الله عز وجل عباده الخاشعين، قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو حضور القلب، هو حضور القلب. فالمرء إذا كان بحاجة إلى الطعام ونفسه تتوق إليه فإنه سيصلي مشغول القلب، فقد لا يقيم أركان الصلاة ولا يقيم هيئتها وصورتها على الوجه الذي أمر الله به. ولذا من تيسير الله على عباده ولمعرفة قدر الخشوع في الصلاة أذن الله عز وجل أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة. وقد اختلف العلماء هل إذا كان جاهزا أو لا يزال يعد، والحق أن هذا يخضع لتوق النفس، فالنفس إذا قد قرب حضوره وتجهيزه والنفس تتوق إليه فهو في معنى الحضور. ومن العلماء من قال حتى يجهز بين يديه فعندها يقدم الطعام، وهل يأكل بالقدر الذي يسد رمقه أو حتى يشبع، يأكل حتى يذهب توقان نفسه للطعام وبعد ذلك يحضر للصلاة، إن أدرك منها فذاك. إذا أتيتم الصلاة فلتأتوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكما سمعت تبدأ بالطعام كل ذلك كي لا تقبل على الصلاة وأنت مشغول الفكر وأنت جائع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. قال: وفي معناه الجوع أيضا، فإن الجوع يشتت فكر الإنسان فيقبل على صلاته ونفسه تتوق إلى ماذا؟ تتوق إلى الطعام. فإذا حضر الطعام فلتبدأ بالطعام، أما إذا صلى ونفسه تتوق إلى الطعام فهذا مكروه على قول جمهور العلماء. أما إذا كان انشغاله وتوقانه إلى الطعام بحيث لا يقيم أركان الصلاة ويذهل عن هذا فهذا حرام عليه. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ يعني إذا كان توقانه للطعام بحيث يأتي إلى الصلاة وهو يقيمها لكن فكره لا يزال مشغولا فهذا مكروه، لكن إذا بلغ به مبلغا أنه لا يدري ما الصلاة فإن هذا محرم، وعليه أن يترخص بما هيأ الله له من الرخص، أنه يبقى ويأكل خير له من أن يأتي الصلاة وهو مشتت مشوش الفكر. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذن هذا من الأعذار التي تجعل المرء يؤخر الصلاة. أقول يؤخر الصلاة، ربما يؤخر تأديتها في المسجد، لا يؤخرها عن وقتها المقدر لها. طيب، قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول: لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة كاملة، ليس أنها باطلة. عرفتم؟ إذا النهي هنا أو النفي، نعم، المراد به للكمال أو للصحة؟ للكمال، مع أن هذا خلاف الأصل. الأصل في النفي أنه نفي صحة، لكن هذا الذي فهمه جمهور العلماء. لا صلاة بحضرة طعام، أي أنه قد حضر وجهز، كل ذلك حرصا على الخشوع الذي هو حضور القلب، ومما يدلك على عظم الخشوع في الصلاة، فإن العبد يخرج من صلاته ولم يكن له ولا يكتب له منها إلا نصفها ربعها حتى قال عشرها. قال: ولا هو يدافعه الأخبثان. الأخبثان ما المراد؟ البول والغائط، يعني إما أن يكون حاقنا وإما أن يكون حاقبا. الحاقن من هو؟ الذي يدفع البول. والحاقب بالباء البراز، صح. كذلك أيضا من كان يدفع البول أو البراز فإنه يكره له هذا، والذي عليه أنه يأتي الخلاء من أجل أن يصلي صلاة حاضرة القلب، أما أن يصلي وهو يدفع الأخبثين فلا شك أن هذا مما يكره، وقد تشتد الكراهة عند من يقوى عليه هذا الانشغال حتى لا يدري كم صلى. نعم، تفضل. بقي وقت طيب. لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو وهو يدافعه الأخبثان. طيب، إلى هنا. من أحب يتوضأ يتفضل.